قطرة من ندى قطرة من ندى تروي أنا راض أنا راض أنا راض من الندى لمحة من سنا تضعف نفسي وتذيب الظلام قلب طال في ساحة الرجاء دعاء يا نبي